أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. جزاكم الله خيرا. هنا في قول الله جل في علاه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في قوله ولا تحسبن، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. في قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فيها أولا إثبات الصفات السلبية لله جل في علاه، وهو نفي الصفات عن الله جل في علاه، صفات النقص من كل وجه. فالله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. والغفلة لا تصيب الله جل في علاه، ولا النسيان ولا الضلال. قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وفيها إثبات، قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون مهما قدموا وأخروا. فالله محيط بهم، فإن الله قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة في ربوبية الله جل في علاه العامة التي عمت جميع الخلق. فكأن الله تعالى يسلي أهل الإيمان ويعد أهل الإيمان ويتوعد أهل الكفران. قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني هو ما أهملهم، ولكنه سبحانه جل في علاه قد مهد لهم وأمهلهم ولم يهملهم، وأن الله جل في علاه أمهلهم ووسع أرزاقهم ومكن لهم من أجل أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا نوع استدراج، قال رب العالمين: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني حتى لا أكون مضطرا إلى السرعة وإلى يعني ولا أفصل. عامة بركة حتى لا يضيع درس علينا، قد بينت معنى الآية ويأتي تفصيلها إن شاء الله في أنواع استدراج الله، لأنها مسألة مهمة حتى يتجنب المرء استدراج الله له. فلو في أسئلة أنا سأجيب إن شاء الله. فصل أم عبد تقول: فضلا ما الفرق بين سؤال الأب المديون وسؤال البنت التي تعطى؟ ولا، لأن البنت ليس لا يلزمها نفقة الأب، أما الولد فيلزمه النفقة، وأنت متغيبة من أيام، وهذا تقاعس وتأخر غير مرضي فلا تفعلي. أعيد وأقول أن من السنة أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. سامحوني، الصلاة قد ابتدأت فسأنزل للصلاة، وانتهينا من دروس اليوم الحمد لله. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، إن نحبكم في الله. نعم نعم، إن شاء الله سنكمل السنن، بس كده خلاص انتهينا دروس اليوم. يعلم الله بما أنا فيه وبما هو علي وما عندي من مشاغل، فسامحوني، جزاكم الله خيرا الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.